تلقى المارشال المحترم كيم جون صلاة الظهور من أفراد عائلة باتر الجمهورية الشهيد آن دونغ سو تهنئة بانتخابه رئيسا للجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وبمناسبة الذكرى 63 لانتصار كوريا في الحرب التحريرية الوطنية القديمة. نقلتها المغتربة الكورية جونغ إل سيم زوجة الشهيد آن دونغ سو إلى معنئ لبلادنا يوم 26 الثلاثاء.